وكان شق زوجتي أن المرأة عندي ولست محرما لها، فهل يجوز لي أن أسافر بها مع أهلي في مكان بعيد مثل الطائف مثلا؟ إذا كان لك مع أهلك الأواني غيره أي معنى تفاضل لك الأواني إما أهلك تسافر معهم ولا هناك معهم من الضرورة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.